وأعظم ما تدفع به هذه الآفات أن يعودها أن تغضب له سبحانه وترضى له، فكلما دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله من الغضب والرضا لها، وكذا بالعكس. أما الشهوة فداؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحميتها أعظم أسباب اتصالها إليها، فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياه، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله، والشهوة مثل النار إذا أضرمها صاحبها بدت بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلكك طردك عنه. والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك، والذي يغلب شهوته وغضبه ويفرق الشيطان من ظله، ومن تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله. نعم، هذا كلام عظيم من الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. ذكر أن أركان الكفر أربعة، فإن هذه الأمور الأربعة هي التي تجعل الإنسان يعصي الله، تجعل الإنسان يتمرد على أوامر الله، تجعل الإنسان يسلك طريق النار. ومن تأمل ذنوب الخلق وجدها ناشئة عن أحد هذه الأمور الأربعة. أولها الكبر الذي يمنعه الانقياد، وهذا الذي حصل من إبليس لما أمره الله بالسجود، فإنه تكبر ولم ينقض لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. والحسد يمنعه من قبول النصيحة، لذا لما قال الله ما لك ألا تكون مع الساجدين ظهر الحسد هنا. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، كيف تأمر الملائكة بأن يسجدوا لبشر وأنا خير منه؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالحسد يمنع الإنسان من قبول النصيحة، وأيضا يمنع الإنسان من بذل النصيحة، لأنه لا يريد من الناس أن يسلك الصراط المستقيم، لا يريد من الناس أن يكونوا مثله، أو يكون أفضل منه، لذا لا ينصحهم ولا يكون ناصحا لهم. فلا يقبل هو النصيحة ولا يبذلها إذا علم أن هذا الطريق طريق تميز، فيحاول أن يخفيه عن أقرانه وعن أصحابه حتى لا يسلكوا هذا الطريق. وهذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: والغضب يمنعه العدل. إنسان إذا غضب يظلم يسب ويشتم وقد يقتل، لذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: لا تغضب. الإنسان إذا غضب لا يدري ماذا يقول، فلا يقوم بالعدل بل يقع بالظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. لذا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا غضبت املك نفسك. والشهوة هذا الأمر الرابع تمنعه التفرغ للعبادة، لأن قلبك ينشغل بهذه الشهوة، فلا يمكن تجتمع العبادة مع الشهوة. لذا أردت جنة لا بد أن تبتعد عن شهوات نفس. لذلك قال الله: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذا يقول ابن القيم: فإذا انهدم ركن الكبر سهل عليه الانقياد. إذا ترك الإنسان الكبر ينقاد. لذا تجد كفار قريش سبب عدم انقيادهم هو الكبر. لذا أبو جهل لم ينقض مع أنه يعلم أن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق، لم ينقض سبب كبر. كذلك أبو طالب أثنى على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إن دينك من خير أديان البرية دينا، لكن ماذا قال؟ لولا الملامة. الذي جعله لا يؤمن خوف الملامة، هذا دليل على الكبر. لذا كثير من الناس لا يقبل الحق لأنه أتى ممن هو أصغر منه أحيانا، وأحيانا ممن هو دونه في المنزلة. فلا إذا هدم ركن الكبر سهل الانقياد، سهل ينقاد. وإذا هدم ركن الحسد سهل قبول النصيحة وبذلها. حاسد لا يحب الخير للغير، بخلاف الذي خلى قلبه من الحسد، تجده محبا الخير للغير، يحرص على نفع الآخرين وإذا نصح قبل النصيحة حتى ولو كان هذا الناصح من أعدائه، فعلم أن كلامه حق فيقبل النصيحة. إذا لما جاء اليهود وقالوا للمسلمين أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، اليهود يبغضون المؤمنين والمؤمنون يبغضونهم، لكن لما جاءوا بالحق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوهم هؤلاء يهود، قال قولوا ما شاء الله وحده. فإذا جاءك الحق يجب عليك أن تقبله حتى ولو كان من عدوك. ولا يعني هذا، البعض يستدل بهذا أن تذهب وتدرس عليهم، لا، لكن لو جاءك شخص وبين لك خطأ، فرق بين يأتيك شخص ويبين لك خطأ وبين أن تذهب وتثني الركبة عنده وتستمع إليه، لا، لكن جاءك شخص سواء باب الانتقاد أو ما، حتى ولو كان من أبغض الناس إليك، ولكن ذكر لك خطأ وقعت فيه وهو فعلا خطأ، يجب عليك لا ترد هذا الحق الذي جاء به. لذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن إبليس؟ قال صدقك وهو كذوب. إذن هدم ركن الحسد سهل الإنسان قبول الحق، وسهل على الإنسان بذل النصح للآخرين. وإذا هدم ركن الغضب سهل عليه العدل والتواضع، فإن الإنسان إذا لم يكن يغضب لنفسه فإنه يعدل بين الناس ويجعل الميزان ما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا هو الميزان، ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذا الإنسان، لذا سيأتينا نقيم، سيأتينا كلام لابن القيم يبين لنا كيف نتخلص من هذه الأمور. قال وإذا هدم ركن الشهوة سهل الإنسان العفاف والصبر والعبادة، لأن المانع من العبادة هو الشهوة، أحيانا شهوة النوم تمنعه من الصلاة في وقتها، شهوة النظر، شهوة السمع، شهوة الكلام، هذه الشهوات تثقل الطاعات على الإنسان. لذا وضع الله سبحانه وتعالى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوزر، وصفه بالوضع، قال: ووضعنا عنك وزرك، إشارة إلى التخفيف والتسهيل، لأن هذه الشهوات ينتج عنها الذنوب والمعاصي، الذنوب والمعاصي تقعد الإنسان على الطاعة وتثقله. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. يأتي الإنسان يفتح المصحف يريد أن يقرأ فلا يستطيع، سبب الشهوات، يريد أن يقوم الليل فلا يستطيع، لما كبلتك ذنوبك. وإن صلى صلى بعدم خشوع. الشهوة تمنع العبادة، وإذا انهدم ركن الشهوة سهلت العبادة. ثم يقول ابن القيم: وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخة وملكات وصفات ثابتة. يقول ابن القيم: إذا تمكنت هذه الأمور من الإنسان يصعب إزالتها، إذا استحكمت واستولت على الإنسان، استولى عليه الحسد، استولى عليه الكبر، استولى عليه الغضب، استولت عليه الشهوة، يصعب أن تزيلها. ويذكر ابن القيم أن الإنسان لا يمكن أن يستقيم على عمل من الأعمال وهذه الأمور الأربعة معه، ولا يمكن أن تزكو النفس مع وجود هذه الأمور الأربعة. لذا يقول ابن القيم: كلما اجتهد الإنسان يريد أن يعمل هذه الأمور الأربعة تفسد عليه عمله، فجميع الآفات، جميع الذنوب، جميع المعاصي، جميع ما يغضب الله ناشئة من هذه الأمور الأربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فهذه الأمور تجعل الإنسان يرى الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله، ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. وتجعله ممن يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، يكون همه الدنيا، إذا قام لا يفكر إلا بالدنيا، وإذا مشى لا يفكر إلا في الدنيا، وإذا نام لا يفكر إلا في الدنيا، فيكون عبدا للدينار وعبدا للدرهم، وعبدا للخميصة، عبدا للخميلة. فمن تأمل حال الأمم الذين كفروا عذبهم الله، فإن هذا العذاب وقع عليهم بسبب هذه الأمور الأربعة. لذا شدة العذاب وخفته بحسب خفتها وشدتها. لذا تجد عذاب شديد لقوم عاد ثمود. لماذا؟ لأنهم تكبروا ووصلوا إلى حد عظيم في الكبر، الكبرياء. إن الله أعطاهم قوة فلم يشكروا هذه القوة، بل وصل بهم جبروت والكبرياء إلى عدم الانقياد لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتقار المؤمنين. أنؤمن لك واتبعك الأرذلون كما قال قوم نوح. فجاءهم العذاب، فجميع أبواب الشرور ناشئة من هذه الأمور الأربعة، فإنها تمنع الانقياد والإخلاص، توبة، قبول الحق، تواضع لله ولخلقه. يقول ابن القيم: ومنشأ هذه الأمور هي الجهل بالله سبحانه وتعالى، لأنك إذا عرفت الله وعرفت نفسك لا يمكن أن تتكبر أبدا. لماذا؟ لأنك مخلوق من ماء مهيب. من أنت حتى تتكبر؟ وأصلك من تراب يوطأ على الأرض. وجلست في بطن أمك 9 أشهر، ومردك إلى التراب. فإذا عرفت نفسك أولا وعرفت ربك وعلمت عظمة الله وجبروت الله وعرفت صفات الله وأسمائه، فإن ذلك يجعلك متواضعا، لا يمكن أن تتكبر. لذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يدخل في الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلو عرفت ربك بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرفت نفسك وعرفت نقائص نفسك، فإنك كنت جاهلا فعلمك، وكنت فقيرا فأغناك، وما بك من نعمة فمن الله. لا يمكن أن تتكبر. ولا يمكن تغضب لنفسك، لأنك مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تحسد أحدا، لأن الله هو الذي أعطاه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذا تميز بالعلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك تميز بالغنى، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الشيطان يحاول أن يوقع في قلوب الناس الحسد. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما كان مديرا جامعة الإسلامية، كان رئيسا جامعة الإسلامية، كان الناس يحضرون عند إمام الألباني، يحضرون عند الإمام الشنقيطي مفسر رحمه الله صاحب أضواء البيان، والحضور عند ابن باز قليل. فجاء بعض الطلبة قال يا شيخ أنت رئيس الجامعة ولا يحضر عندك إلا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما أن دارت الأيام إلا وأصبح هذا الإمام إمام الدنيا رحمه الله رحمة واسعة، يعرفه الصغير قبل الكبير، ويعرفه الجاهل قبل العالم. السبب هو تواضع، السبب هو عدم الحسد. القلوب بيد الله ليست بيدك، قلوب بيد الله ليست بيدك، فلا تحسد، فلا تحسد أحدا على نعمة أنعم الله عليه بها. لأن الحسد يقول ابن القيم هو نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده، والله أحب النعمة لهذا العبد، وأن تكره هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا العبد، فاحذر وتكون معترض على قدر الله، تحب زوال نعمة الله عنه، والله يكره أن تزول، فأنت مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته إذا كنت حاسدا. لذا الحسد داء خطير، داء الأمم. لذلك ذنب إبليس هو الكبر والحسد، جمع بين الكبر والحسد. أول ذنب عصي الله به في الأرض لما قتل قابيل وهابيل، قتله بسبب الحسد. فالكبر والحسد إذا أردت أن تقلعهما من قلبك عليك أن تعرف ربك، عليك بالتوحيد، عليك بالرضا عن الله وعن أوامر الله، وعليك بالإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. نردت أن تقلع هاتين الصفتين، أردت أن تقلع الغضب اعرف نفسك أنها لا تستحق أن تغضب لها وتنتقم لها، فالغضب يكون لله سبحانه وتعالى، لا تغضب إلا لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه أبدا، لكن إذا انتهكت محارم الله غضب غضبا شديدا صلوات ربي وسلامه عليه. أما نفسه فلم يكن يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعفو ويصفح ويحسن لمن أساء إليه صلى الله عليه وسلم. فالنفس إذا عودتها على الغضب لله فإن الغضب للنفس يخرج. كلما يقول ابن القيم دخلها شيء من الغضب والرضا له خرج منها مقابله، من الغضب والرضا لها. وكذا بالعكس، لا يمكن نجتمع عندك الرضا لا يمكن يجتمع عندك الغضب لله والغضب للنفس. إذا غضبت لله لم تغضب لنفسك، وإذا غضبت لنفسك لم تغضب. إذا دائما قدم الغضب لله ولا تغضب لنفسك أبدا، بل عليك بالعفو والصفح. أما الشهوة يقول ابن القيم فداؤها صحة العلم والمعرفة. يقول ابن القيم الشهوة إذا أردت أن تقضي عليها عليك أن تعلم أنك كلما أتبعت نفسك هواها كلما حرمتها. كيف؟ أولا في الدنيا، إذا بدأت تتبع نفسك هواها لذة تكون فترة، ثم بعد ذلك الهم والغم وضيق الصدر وتعسر الأمور. فأنت لابد أن تعلم أن هذه النفس إن أتبعتها هواها فإنك تحرمها اللذة الحقيقية في الدنيا والآخرة. لذا تجد أصحاب الشهوات يدخل في شهوة لذة دقائق ساعات بعدها هم، يبحث عن شهوة أخرى ويدخل في هذه الشهوة. مثلا من وقع في الزنا تجده وقع في الزنا ليلبي شهواته، فأخذ هذه الشهوة لمدة دقائق، بعد ذلك جاءه الهم والضيق فيبحث عن شهوة أخرى فيأخذ هذه الشهوة فيأتيه الهم والضيق، وفي الآخرة والعياذ بالله للحرمان والعذاب. لذا علم الإنسان أن حمية النفس من الشهوات هي السعادة وهي اللذة. لذا تجد الإنسان إذا حفظ نظره فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه حلاوة الإيمان ويجد اللذة، وهذه الحلاوة عظيمة، يعطيه حلاوة العلم. لكن إذا أتبع نفسه هواها في النظر المحرم، في السماع المحرم، في الكلام المحرم، إنه لا يتلذذ. وعلى قدر الشهوات يكون الضيق. لذا الإنسان يحرص على أن ينهى نفسه عن هواها. إن أراد جنة الدنيا قبل الآخرة، لذا يعني يقول بعض عارفين إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة معرفة الله، تلذذ بذكر الله، تلذذ بالطاعات. البعض لا ينشرح صدره إلا إذا وقف في الصلاة. من تأمل حالنا مع الصلاة يرى العجب العجاب، كأنها هم نريد الانتهاء منه. صحابة رضي الله عنهم يا بلال، والنبي يا بلال رحنا بها، قلب لا يطمئن ولا يرتاح إلا بالصلاة، لأن فيها مناجاة لملك الملوك سبحانه وتعالى. لذا كلما ابتعدت عن شهواتك كلما تلذذت بالطاعة. انظر إلى الصلاة فقط، هي مقياس، الصلاة مقياس عندك. إذا كنت تلذذ بالصلاة فاعلم أنك على خير، تجد لذة في الصلاة، تجد أنس، تجد طمأنينة، تجد راحة، فاعلم أنك على خير. أما إن كنت لا تجد لذة ولا طمأنينة ولا أنس وتدخل في الصلاة كأنك تريد إزاحة هم وجب عليك، تريد الانتهاء منه، راجع نفسك وستجد أن عندك ذنوب ومعاصي وشهوات في قلبك. هذه الشهوات قد تكون شهوات نظر، وقد تكون شهوات سمع، شهوات لسان، كلام، تعلق بالدنيا، تعلق بالصور. فاعلم أن حياة هذه النفس بحرمانها، كلما حرمتها كلما صحت هذه النفس. مثل المريض، هذه النفس مثل المريض الذي كلما احتمى كلما صحت نفسه، كمريض السكر. مريض السكر نفسه تهوى التمر، نفسه تهوى الشاي الذي فيه سكر، نفسه تهوى الأرز، نفسه تهوى الخبز، نفسه تهوى، يتلذذ بهذه الأمور. لكن العاقبة، لكن إن حمى نفسه وصبر صحت نفسه. فكذلك هذه الشهوات، نعم أن تتلذذ بها، ولكن مثل اللذة الآن لصاحب السكر الآن أكل، بعدها يأتيه ألم في عظامه، يأتيه الآن البصر يضعف النظر عنده، كذلك صاحب الشهوات تجد النظر يعني سلوك طريق الحق لا يبصره بسبب هذه الشهوات، يكون في كسل، هو الآن أتبع نفسه هواه وآكل، لكن العاقبة ماذا؟ قد يصاب بإعاقة بسبب هذه الشهوات، قد تأتي مثلا جلطة دماغية بسبب كثرة ارتفاع السكر. فكذلك النفس، نفس إن أتبعتها هواها أوردتك المهالك. لذا يقول ابن القيم: وحميتها أعظم أسباب اتصالها، فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيا في حرمانها إياها، حرمانها إياها، وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيا في إيصالها إليها على أكمل الوجوه. هذه اللذات إذا صبرت أن تريد أن توصل هذه النفس إلى هذه اللذات على وجه كامل في الجنة، فكل هذه اللذات، هذا النظر، إذا منعت النفس من النظر المحرم أن تريد أن تستمتع بأعظم نظر، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، تريد أن تستمتع بالنظر إلى الحور العين، تريد أن تستمتع بالنظر إلى نعيم الجنة، وهل يقارن بالنظر إلى نساء الدنيا؟ لا يقارن. بسماع المحرمات تحرم نفسك من سماع كلام رب العزة والجلال، سماع لذة تحرم نفسك من سماع كلام أهل الجنة، كلام الحور، غناء الحور في الجنة. فالإنسان إن أراد كمال هذه اللذة وهذه الشهوة فليحرمها في الدنيا، لأن الدنيا دار اختبار، دار امتحان، ولو تفكرت فيها اليوم أو غدا ستودعها. إذا جاهد نفسك، جاهد نفسك على منع هذه النفس من شهواتها ولذاتها. ثم يقول ابن القيم: فالغضب مثل السبع، إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله. إذا كان عندك أسد وتركته، أول ما يأكل يأكلك أنت، فكذلك الغضب. كم من شخص حكم عليه بالقصاص بسبب ماذا؟ غضب. كم من شخص سجن بسبب الغضب، اعتدى على الناس. كم من شخص جلد بسبب الغضب. كم من شخص أوقع نفسه في المصائب بسبب الغضب. لذا لا تغضب، هذه وصية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم. والشهوة مثل النار، إذا أضرمها صاحبها كل ما زدت عليها الحطب، بدأت بإحراقه، بدأت تحرقه، كل ما زاد الحطب كلما أحرقتك. فقلل من الشهوات قدر المستطاع حتى لا تحترق، والكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه. تخيل ملك تريد أن تنازعه ملكه، ما العاقبة؟ إما أن يهلكك أو يطردك عنه، أحد أمرين. وهذا ترون الذين أرادوا أن ينازعوا الملوك ملكهم، ما النتيجة؟ إما التشريد وإما القتل. فكذلك الكبر، ومصيرك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا سيضعك الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى فرعون، تكبر وطغى وكان يفتخر بالماء، وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله بما كان يفتخر به، أهلكه الله بالماء الذي كان يفتخر به، وأذله الله في الدنيا قبل الآخرة. لما أدركه الموت وأدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أراد الله أن يذله وأن يجعله تابعا لبني إسرائيل الذين تكبر وتجبر وأذلهم، الآن يتمنى أن يكون تابعا لهم، حتى لم يقل آمنت بأنه لا إله إلا الله، قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني أنا أريد أن أكون تابعا لبني إسرائيل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فأذله الله، وفي الآخرة سجن خاص للمتكبرين، يجعلهم الله أمثال الذر، يوطؤون. فالكبر بمنزلة منازعة الملك ملكه، فإن لم يهلكك طردك عنه. والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر منك، شخص قادر عليك ويتحكم فيك فتعاديه، ما المصير؟ أنه سيحرمك من أمور كثيرة. لذلك قل: والذي يغلب شهوته وغضبه يفرق الشيطان من ظله. إذا غلبت شهوتك وغضبك الشيطان لا يستطيع أن يجاريك، بل يهرب من ظلك ويخاف من ظلك. أما من تغلبه شهوته وغضبه يفرق من خياله، فمن تغلبه شهوته وغضبه فلا يهمه هذا، هذا الرجل لا يهمه هذا الرجل، وإنما هذا الرجل كأنه يعني تمثال، كأنه تمثال. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل عظيم النفع. الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها، فمنها أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة، وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المأخور.

على ثقة ولا أمن من مكر الله سبحانه وتعالى، بل قد يأخذ الله سبحانه وتعالى المطيع المتقي من المحراب طبعا إلى الماخور. الماخور يعني زي ما يقال عندنا في نسأل الله العفو والعافية دور الزنا، البارات والمراقص طبعا بدون سبب يجعلون ذلك، إنما هو ماذا؟ بقضاء الله لا بسبب. وينقل من التوحيد إلى الشرك، ومن العبادة والتسبيح وإلى المزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. فطبعا يذكر يقول يرون في ذلك آثارا صحيحة لكن لم يفهموها، ويرون آثار باطلة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يقولون في أي لحظة سيقلب الله قلبك. فيقول ابن القيم طبعا يقول إبليس يعني كان من الملائكة مع الملائكة في عبادته، وكان عابدا زاهدا، بين عشية وضحاها بسبب القدر أصبح أبغض خلق الله، وأصبح خالدا مخلد في نار جهنم. ويحتجون بقوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يقول ما دام مكتوب عليك في النار ستدخل النار، لذا العمل لا ينفع وأنت مجبور. فذكر ابن القيم أن هذا الكلام هذا والعياذ بالله، حتى يعني الملاحدة لو اجتهدوا في أن يبغضوا الدين الناس ما استطاعوا أن يبغضوه بمثل ما بغضه الأشاعرة وأهل الجبر. لذا يقول القائل لماذا أعمل؟ لماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ ما دام أنه مكتوب، وأني مهما عملت قبل أن أموت سيكتب علي الكتاب، إذن دعني أتلذذ بملذات هذه الدنيا. فرد عليه ابن القيم في هذا الباب في هذا الفصل ردا عظيما. أولا ذكر ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب بالقدر، جعل الله ميزان العذاب وميزان الرحمة إنما هو اتباعك للحق والانقياد له ومحبة الله، بهذا يحاسبك الله، ما كتب أنت لست مسؤولا عنه. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن الأمور التي تفعلها بغير اختيارك الله لا يحاسبك عليها، الأمور التي تفعلها بغير اختيارك الله لا يحاسبك عليها. فالذي تكره عليه لا يحاسبك، الذي تخطئ ولم تقصده عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الذي تنسى لا يحاسبك الله. إذن يحاسبك على ماذا؟ على أفعالك. فهذا أمر أن الحساب يكون على ماذا؟ على الأفعال. الأمر الثاني أن الهداية والضلال إنما هو بسبب، لا يمكن أن يضلك الله هكذا. يعني شخص ينقله الله من السنة إلى البدعة هكذا أو من المعصية إلى الطاعة لا يمكن، لأنهم ماذا يقولون؟ الظلم عندهم أصلا يقول الظلم لا يمكن أن يقع في حق الله، لا يمكن أن يقع في حق الله، نعم لا يمكن أن يقع، ولكن يقول لا يستطيع الله أن يفعله، تعالى الله عن ذلك، لا يستطيع الله أن يفعل الظلم. فيقولون حتى لو نقلك الله بدون سبب، بدون سبب هذا لا يعتبر ظلم، وأفعال الله ليس لها حكمة. ما أهل السنة والله لا يضل إلا بسبب، فلما زاغوا، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى بما كسبوا بما ظلموا، يذكر الله أسبابا. حتى الحديث الذي يستدلون به أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، طبعا قال في رواية أخرى قال فيما يبدو للناس، هو يعمل لكن هو غير مخلص، وإلا فإن الله لا يضيع أجر من أخلص لله، لا يضيع أجر من أحسن العمل. لكن هذا عنده دسيسة في قلبه، فهذه الدسيسة تخرج عند الموت والعياذ بالله، ويختم له بخاتمة سيئة. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فلا يمكن، وهذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى، وأن أفعاله كما قال أهل السنة معللة لحكمة، بخلاف الأشاعرة أفعال الله ليست معللة. لا نقول أنها قد، لأنه مستغرب قال كيف يزني الزاني ثم يعذبه الله مع أن الله كتب الزنا عليه؟ نقول فعل ذلك بإرادته، نعم هذا شيء مكتوب، هذا لكمال علم الله سبحانه وتعالى، لكمال علم الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم الله ما في نفوسه، وهذا لكمال علمه. مع ذلك هو لم يجبر أحد، أنت عندك إرادة تستطيع تأكل وتستطيع لا تأكل. لذلك كما ذكر أحدهم أن الجبري إذا جاءك قال يضربه على وجهه، فقال لماذا؟ قال مجبور، أنا مجبور. الإنسان الله سبحانه وتعالى ذكر أن عذابه يقع على من عصاه، ولم يرد عن الله أنه عذب أحد بدون ذنب، وذكر أن سبب دخول الجنة هو العمل. طيب قولهم فأمنوا مكر الله، كيف نجيب عن هذا؟ يقول أنه الإنسان لابد أن يكون خائفا، وأن الله قد يمكر به، نعم يمكر به بسبب ذنوبه، يمكر به بسبب ذنوبه، لأن المكر بالماكرين هذا عدل، لكن الله رجلا صالحا تقيا نقيا، نعم هو لأن كل بني آدم خطاء، فالمؤمن دائما يكون في خوف وفي وجل، لكن لا يعني أن الله سيظلمه أو أن الله سبحانه وتعالى سيضيع عمله، لا، لكن المؤمن يخاف من تقصيره هو، لابد أن، لأن الإنسان مخلوق ومن طبعه التقصير، لابد أن يقع، لذا الذي يقول أن عمله كامل هذا اعرف أنه أنقص الناس عملا. لا يمكن يأتي شخص أن يأتي شخص بعمل كامل أبدا، لأن الإنسان من طبعه التقصير والخطأ، كل بني آدم خطاء. إذا كان أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم يقع منه الخطأ، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن الأنبياء معصومون من الكبائر، قد يقعوا في الصغائر. أجمع أهل السنة على أن الأنبياء قد يقعوا في الصغائر، ولكنهم معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون في التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، هذه العصمة. أما شيء من الصغائر ولكنها مغفورة لهم، لذلك قال الله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. فكل بني آدم خطاء، فالإنسان يخاف من هذا الخطأ أن يتسبب له بأخطاء أخرى، يخاف من تقصيره، هذا الذي ينبغي، لا أن الله يمكر به بدون خطأ، لا يمكن هذا أن يقع، لأن الله حرم على نفسه الظلم. والظلم يقول ابن القيم، انظر إلى تعريف الظلم، ترى بين الأشاعرة وبين أهل السنة هو الذي أوقعهم في هذا. أهل السنة يقول الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، في أن يعذب الطائع، الله حرم الظلم على نفسه. هم لا يقولون بهذا التعريف، وقالوا أصل الظلم مستحيل ولا يمكن أن يفعله ولا يستطيع أن يفعله الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك يقول أحدهم وهو من الدعاة إلى الله ويشار إليه الله هناك، يقول أنا أستطيع أن آتي بألف عمل، الله يعني لا يفعلها، فيأتي بالمتناقضات كما ذكر، يعني يأتي بالليل والنهار أو كذا، فيقول هذه لا يمكن تجتمع ولا يمكن تكون. لذلك نقول أن الله لا يستطيع أن يفعله. لذلك هم لا يقولون الله على كل شيء قدير، ماذا يقول؟ يقول الله على ما يشاء قدير، ولا يقول الله على كل شيء قدير، مع أن الله يقول أن الله على كل شيء قدير، هم يقول الله على ما يشاء قدير. فالذي لم يشاءه لا يقوى، وهذا يقول ألف، أنا أستطيع أن أتيك بألف عمل، الله لا يقدر عليه، أو يعني لا يفعله الله على الله عند ذلك. فشاهد أن ابن القيم يرد عليهم بهذا، وأن هذا الكلام الذي هو عقيدة الجبر أنه يجعل الناس لا يعملون. لماذا أعمل؟ من مكتوب أني في النار، ماذا أعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، الله ييسر لك اليسرى وذاك ييسر له العسرى والعياذ. لكن الله لا يعذب أحدا دون سبب، لذلك أفعال الله لحكمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى منه وكرمه، رزقني وإياكم علما نافعا، رزقا طيبا، وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.